قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا تذكر أحدا ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير أي سواء كانت عائشة أو غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فإن أزواج النبي هم أمهات المؤمنين فلا يذكرن إلا بخير ولا يجوز اتهامهن أو سب أحد وأحدهما إحداهن أو اتهام عائشة بما برأها الله عز وجل فمن قذفها في ذلك فقد كفر وأما اتهام أمهات المؤمنين ففيه خلاف فالجمهور على أنه يعتبر كافرا وبعضهم يقول أنه آثم ويعذر قال وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى الرجل إذا كان يتعاهد الفرائض يحضر الجماعات يصلي حيث ينادى بها سواء صلى به السلطان أو لم يصلي فهذا صاحب سنة وأما إذا رأيته يتباعد ولا يصلي ويبعد أيضا عن الصلاة لا سيما إذا صلى بهم السلطان فاعلم أنه صاحب هوى لماذا؟ لأنهم يرون الخروج على السلطان وأن الصلاة لا تجوز خلفه وهذا مذهب الخوارج فالمؤلف لما ذكر هذه الفقرة رد على هؤلاء قال والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال أي ما تيقنت ما شهدت وحلفت عليه أي ما تيقنت أنه حلال وكذلك الحرام أيضا ما تيقنت أنه حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات وبينهم أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وماله وعرضه قال وما حاك في صدرك فهو شبهة نعم فمن اتقى الشبهات اختلف العلماء في ضابط الشبهة قيل هي التي لا تستطيع أن تهدي إلى سبيل لها وقيل هي التي يترجح جانب الأمرين وقيل هي التي تشابه الحق ولذلك سميت الشبهة شبهة لأنها تشابه الحق لأنها تشابه الحق فأي شيء اشتبه عليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون شيء تخاف منه ترى أنه ليس بصواب أو أنك شاك في الإقدام عليه لا تفعل لكن بعض الناس إذا رأيته شاك في أمر يقدم عليه ثم يسأل هذا خلاف الصواب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يقدموا على الشيء إذا شكوا فيه فيسألون ثم يقدمون أما أنهم يقدمون ثم يسألون هذا ليس بصواب فأنت إذا شككت في أمر لا تتجاسر على انتهاكه نعم حتى يتبين لك فيه علم حتى يتبين لك فيه علم قال والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه المستور أي الرجل الذي يكون مستورا ما يعرف حاله ثم بعد ذلك يظهر لنا ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي يبقى مستور ثم بعد ذلك تخرج من فلتات لسانه ما كان يكنه في صدره والمهتوك من بانه هتكه أي من انتهك قال وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي نعم لماذا؟ لأن المشبه قد انقرضوا فمن قال لك فلان مشبه اعلم أنه صاحب هوى لأن المشبه قد انقرضوا فقال المؤلف فاعلم أنه جهمي معطل وغير ذلك قال وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي لماذا؟ لأن الروافض يتهمون أهل السنة بالرفض بالنصب الروافض يتهمون أهل السنة بأنهم نواصب. لماذا؟ قالوا ما يحبون أهل البيت ولا يعظمون أهل البيت، ويريدون بحب آل البيت وتعظيمهم ما يفعلونه من منكرات الحسينية والاحتفال بعاشوراء وغير ذلك من الأعياد المنكرة البدعية الشركية التي يفعلها الرافضة. فإذا رأوك لا تفعل هذا قالوا هذا ناصبي نصب العدا لأهل البيت، ناصبي نصب العدا لأهل البيت. وهذا مذهب رافضي من يقول هذا القول، من يقول هذا القول. قال وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. لماذا؟ لأن من أصول المعتزلة التوحيد. ماذا يريدون بالتوحيد؟ الآن قد يقول قائل طيب بين لي التوحيد، اشرح لي التوحيد، كلام طيب، لكن يقال أتدري ماذا قصدوا بالتوحيد؟ قصدوا بالتوحيد مذهبهم الاعتزالي الذي فيه إثبات الأسماء ونفي الصفات، هذا عندهم توحيد، هذا عندهم توحيد. فأصولهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات. فعندهم التوحيد أثبت الاسم أنفي الصفة، أثبت الاسم أنفي الصفة، فيقول لك تكلم بالتوحيد أثبت واشرح لي ما هو التوحيد الذي أنت تعتقده. قال فإذا علمت هذا الرجل إذا تكلمت له بالتوحيد ويريد شرحا مفصلا أي ما يريده هو اعلم أنه معتزلي. أما عبارة المؤلف ليس على إطلاقه أن من تكلم بالتوحيد وشرحه هو معتزلي، إنما يقصد توحيد المعتزلة. ما هو توحيد المعتزلة؟ إثبات الأسماء ونفي الصفات، إثبات الأسماء ونفي الصفات. قال أو يقول فلان مجبر، نعم، أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل، يعني فلان مجبر في فعله، أجبر على فعله، فاعلم أنه قدري. والقدرية على قسمين، غلاة وغير غلاة. الغلاة الذين يقولون أن الإنسان مجبور، فعله كله جبر، فهم يسمون بالجبرية. وأما الذين لا يسمون بالغلاة فهم القدرية الذين ينفون علم الله. قال لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. قال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. لماذا؟ لأنهم دخلهم التشيع. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون جواز الخروج على السلطان. ولا على أهل البصرة في القدر شيئا، لأن أول بدعة حدثت من رجل يقال له معبد الجهني من البصرة. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، لأن بدعة الإرجاء ظهرت من عندهم، وخراسان الآن هي شمال إيران. ولا عن أهل مكة في الصرف، أي أنهم كانوا لا يرون صرف الدينار والدرهم بالدرهم ربا. ولا عن أهل المدينة في الغنى، صدر من بعضهم جواز الغنى. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. يحيى بن قطان يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة بالنبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا. بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الإنسان إذا أخذ بجميع الرخص فقد أتى أو فتح له بابا من الشر. وأيضا كما قال بعضهم من تتبع رخص العلماء تزندق، فهذا أخذ بمتعة بجواز المتعة ليقول أهل مكة، وهذا أخذ بالسماع، وهذا أخذ، فيبحث عن المتعة فتح له باب شر. فمن أخذ برخص العلماء فتح له باب شر. وهذا كثير من أهل الناس، الناس هنا في هذه البلاد وفي غيرها يتتبعون الرخص. أنت أفتيت بالحرام ينظر إلى غيرك يريد من يفتي بالحلال، فينظر إلى الآخر من يفتي بالحلال، فينظر إلى أن يقر إلى رجل يفتي بهذه الشيء أنه حلال، ما يبحث عن دليل وما يبحث عن دين، فهذا فتح لنفسه باب شر. فمن تتبع رخص العلماء تزندق، أي وصل إلى الزندقة، لأنه يأخذ بجميع الرخص. هناك زلات لبعض أهل العلم، هل تقبل منهم زلاتهم؟ لا، بل تردها، ولا يجوز لك الأخذ منها، ولا يجوز لك الأخذ منها. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. نعم، وهذا فيه دليل على الامتحان بالأشخاص، لا كما يقول بعضهم أن الامتحان بالأشخاص بدعة. والجواب أن الامتحان بالأشخاص معمول عند السلف. وأما أبو هريرة فهو أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما يقال روى كل حديث أو أغلب أحاديثه ممن هدمت بدع أهل الضلال. فالرافضة تسب لأبي هريرة، الرافضة بجميع أشكالها تسب أبا هريرة، لماذا؟ لأنه روى أحاديث تهدم بدعتهم. وأيضا الصوفية، غلاة الصوفية، هناك غلاة من الصوفية أيضا يسب أبا هريرة، يسب ماذا؟ أبا هريرة. فإذا رأيت رجل يمدح أبا هريرة ويثني عليه، اعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يذم أبا هريرة، اعلم أنه صاحب بدعة، اعلم أنه صاحب بدعة. ولا يجوز سب أبا هريرة ولا الأصحاب، بالأخص أخص بذلك منهم أبو هريرة. لماذا؟ لأنه روى أحاديث تهدم بدعتهم. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب، وهو أيوب ابن أبي تميمة، السخط يعني نسبة إلى صناعة الجلود، ثقة ثبت ورع، وكان يلقب بسيد الفقهاء. قال: وابن عون، وهو عبد الله بن عون من أهل البصرة، إمام معروف بالسنة. ويونس ابن عبيد، وهو أبو عبد الله مولى لعبد القيس، كان إماما في العلم متقنا. وعبد الله بن إدريس الأودي، وهو عبد الله بن إدريس الأودي العابد، وهو إمام من أئمة المسلمين. وأما أخوه داود بن إدريس، وقيل أنه ليس أخا له، هو ضعيف. والشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي الكوفي، الأصل أنه من همدان إلا أنه انتقل إلى الكوفة. قال: ومالك ابن مغول، وهو مالك ابن مغول البجلي الكوفي، كان كثير حديث، ثقة حجة. ويزيد بن زريع أبو معاوية شيخ الإمام أحمد، كان ثقة عالما عابد. ومعاذ بن معاذ أبو المثنى العنبري البصري. ووهب بن جرير، وهو وهب بن جرير ابن حازم أبو العباس الجهضمي، كان ثقة. وحماد بن سلمة ابن دينار أبو سلمة البصري، كان إمام في السنة. وحماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل. أيهم أرجح حفظا، حماد بن زيد أم حماد بن سلمة؟ بالحفظ حماد بن زيد، بالسنة حماد بن سلمة، فكان أرجح بالسنة من حماد بن زيد، وحماد بن زيد أرجح منه في الحفظ. قال: ومالك بن أنس والأوزاعي، ومالك بن أنس معروف إمام دار الهجرة ومرت معنا ترجمته، الأصبحي اليماني. والأوزاعي وهو الإمام الجليل العلامة عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي، فقيه أهل الشام. وزائد بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي الحافظ، ثقة ثبت صاحب سنة. فاعلم أنه صاحب سنة. لماذا ذكر هؤلاء؟ لأن هؤلاء عرفوا بالسنة والتمسك بالسنة، فمن طعن فيهم فاعلم أنه صاحب هوى. إذن يعلم من هذا أن من منهج السلف الامتحان بالأشخاص. إذا رجل قال أنا سنة، يقال له: ماذا تقول في فلان؟ لا يقول: ما يجوز، هذا بدعة، أنت البدعة. نعم، مشايخه. نريد نعرف ما هي صلتك بهؤلاء، فإذا قال هم على سنة أم على خير، اعلم أنه صاحب سنة، وإن تكلم فيهم فاعلم أنه صاحب هوى. قال: وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج بن المنهال البصري أبو محمد الأنماطي ثقة صاحب سنة، وأحمد بن حنبل إمام الجليل المبجل، وأحمد بن نصر ابن مالك الخزاعي من كبار العلماء، أمار بن معروف، نعم، فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم، يعني إذا ذكر بهؤلاء بخير وقال بقولهم. قال: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. الآن هنا وقفة. من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم، مجانبة أهل الأهواء والبدع. نحن أهل سنة، نعم، يجب علينا أن نجانب أهل الأهواء، أي ما نخالطهم، ما نخالط أهل الأهواء، هذه عقيدتنا. لا يقول قائل: أنتم في مسجد واحد وتصلون مع بعض وفي جماعة واحدة، ما ينبغي لكم أن تتهاجروا، أن تتدابروا. هذا الكلام غير صحيح، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تجانب أهل الأهواء والبدع. كيف المجانبة؟ كيف أبتعد عنهم؟ أجلس معهم في المقهى وأبتعد عن جلوسهم، أضحك معهم، نسافر مع بعض، نتجالس في مجالس، لا، نجانبهم، لا نشهد دروسهم ولا مجالسهم ولا نسلم عليهم. قد يقول قائل: ما يجوز ترك السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من يبدأ بالسلام. يقال هذا في الدنيا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم في أمر دنيا، نعم، أمر دنيا لا تهجر. فإذا هجرته معك مدة 3 أيام فبعد ذلك تعود، وإذا سلمت عليه ارتفع الهجر. أما في أمر الدين، هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما، أليس هو القائل: لا يهجر أحدكم أخاه فوق 3 ليال؟ هجرهم 50 يوما، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هؤلاء هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 50 يوما. لماذا؟ لأنهم تركوا أمر واجب، تركوا أمر واجب. عبد الله بن المغفل هجر ولده إلى أن مات، قال: يا بني لا تخدف، أي كان يرمي بالحجر، لا تخدف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فخدف، فقال: والله لا أكلمك. لماذا؟ لمخالفته أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو من أجل الدنيا، ما سأكلمك، قال حتى مات، ما كلمه حتى مات. وعائشة رضي الله عنها حينما تكلم فيها عبد الله بن الزبير قالت: والله لن أكلمك، فترجأ حتى كلمته فكفرت عن يمينها، فجلست أكثر من سنة هاجرة. لماذا؟ لأنه يجوز هاجر كل من خالف السنة. فأهل البدع والأهواء، إذا كان هذا حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمبتدع ولا كرامة، ما سأتكلم عليه ولا أريد أن أرد عليه السلام. لماذا؟ لأنه خالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ويرى أنه على حق. وكما قال بعض السلف، قال: البدعة أشد عند الله عز وجل من المعصية. جاء عن هذا عن بعض السلف. لماذا؟ قالوا: لأن المبتدع يرى نفسه أنه على حق، ما يرى الناس على قول. أما العاصي يعلم أنه على معصية، يعرف أنه على معصية لكن يتقهقر بالتوبة، لكن هذا يقول: أنا على حق، ويعامل الناس على أنه على حق، فهذا يكون أشد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، أي أن التوبة محجوبة. محجوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. لماذا؟ لأنه يرى نفسه على صواب. فلا يقول قائل لماذا ما تسلم على فلان أو علان؟ لا والله ما سأسلم عليه ولا كرامة. لماذا؟ لأنه ابتدع في دين الله. فإن سلمت عليه وجلست معه فسيقولون فلان يجلس مع فلان، لماذا أنت تنكر عليه وفلان يجلس مع فلان؟ وإذا رأوا الناس أننا نجلس مع أهل الأهواء والبدع لاختلط الحابل بالنابل. الحمد لله أن الناس قد ميزوا بين أهل السنة وأهل البدع، يعرفون أن هذا إخواني، هذا صوفي، هذا تبليغي، وهذا سني. عرف الناس. ما السبب في ذلك؟ أن أهل السنة ميزوا وتميزوا عن هذه الطوائف. أما الخليط حشفا وسوء كيلة ما تستطيع أن تميز بينهما. والله تراهم يلتقون، هذا إخواني تكفيري خارجي، كلهم حشفا وسوء كيلة. لكن أهل السنة ميزوا وتميزوا في مجانبتهم لأهل الأهواء والبدع، وهو أصل من أصول أهل السنة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن هجر أهل الأهواء والبدع يعتبر سنة معمول بها عند السلف. وأيضا نقل اللالكائي والإمام الآجري والإمام أحمد وجماعة من تتضافر عنهم الأقوال بنقل الإجماع على مجانبة أهل الأهواء والبدع. ما نخالط أهل الأهواء والبدع ولا كرامة ولا نسلم عليهم ولا يسلمون علينا حتى يدعون بدعتهم. وليس هذا تشدد أو هذا لا يجوز أو هم مسلمون أو كذا. مسلمون عصاة، مسلمون خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة النبي أحب إلينا من أنفسنا. فلذلك يجب علينا مجانبتهم، ولا الجلوس معهم ولا مضاحكتهم ولا أي شيء من هذه الذي يحدث بها المودة. فالإمام البربهاري رحمة الله عليه قال إذا رأيت الرجل يجالس هؤلاء حذر، عرف أن هؤلاء أهل ضلالة. قال فإذا لم يستمع إليك فاتركه فهو معهم. نعم، بعضهم يقول ناس طيبين، بسبب هذا ناس طيبين، أنتم ما حصلنا منكم شيء. بعضهم صاحب بطن، بعضهم صاحب عاطفة. الدين ليس لصاحب بطن ولا صاحب فرج ولا صاحب عاطفة، الدين يحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. السنة أحب إلينا. فأنت كما قال سفيان الثوري، قال فإن عظمت صاحب بدعة فقد أعنت على هدم الإسلام. إذا عظمت صاحب البدعة أعنت على هدم الإسلام، فما هو الواجب عليك؟ اترك هؤلاء، والله أتوا لنا بالشر المستطير. ما سلمنا من أقوال ولا أفعال الذي تجرجر البلاد إلى الويلات. واضح الآن؟ فالواجب عليك الحذر من مجالستهم، لا تحضر دروسهم ولا محاضراتهم ولا أي شيء. رويبضة يتكلم بأمر العامة، والله ستسمع منهم الكلام الذي ماذا يعني لا ترى منه نفح العلم ولا تشم منه نفح العلم. فهذا هو الواجب عليك. فليبلغ الشاهد الغائب، أهل السنة ما هجروا أحدا من أجل تخالفوا على سيارة أو على بيت أو على قطعة أرض، لا، هجروهم لأنهم خالفوا دين الله. فإذا كان الأمر مخالفة دين الله عز وجل عندكم بالأمر الهين هذا كلام آخر. فالواجب على الإنسان أن يحرق وأن يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.